يا كاتب التاريخ أسمعني وقل لي ما الخبر، هل راح عهد النصر أم ولى الظفر؟ خالد ينادي أين سيف أبي بكر؟ وابن الزبير أراه يبكي من قهر، عذرا رسول الله إذ ليس فينا عمر، عذرا رسول الله إذ ليس فينا عمر. يا كاتب التاريخ مهلا لا تغلق الصفحات، أحفاد خالد قد أتوا ومحمد ما مات. يا كاتب التاريخ مهلا لا تغلق الصفحات، أحفاد حمزة قد أتوا ورسولنا ما مات، ورسولنا ما مات. إني أراهم قادمين ويحملون مصاحف الجيب الصغيرة، يقرؤون يرتلون يرددون الله أكبر ومحمد ما مات. إني أراهم قادمين يسبحون يمجدون يقدسون ويرفعون أكفهم لله بعد الصلوات، يهللون يمجدون يكبرون يرددون الله أكبر ومحمد ما مات، ومحمد ما مات. إننا أبناء سعد إنما دماؤنا وفية، وإذا دعا داعي الجهاد فإنما أرواحنا هدية. إننا أبناء حمزة إنما دماؤنا وفية، وإذا دعا داعي الجهاد فإنما أرواحنا هدية. وليشهد التاريخ دوما أن غزة حرة أبية، وليشهد التاريخ دوما أن غزة حرة أبية.